أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. يعلموا في الأموال والأولاد، الذين يبخلون ويأمرون كفلين من رحمته والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل تماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ Oh.